يرجمه العرق للجامع ويدخل يده في رجليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بقدر أعماله، وفي رواية بقدر ذنوبه. تجتمع الذنوب على الخلائق بحرها، وتدنو الشمس بالرؤوس وهي التي تبعد آلاف آلاف الأميال، فتكون قد رميل أو ميلا. يقول أحد رواة الحديث: فلا أدري أي الميلين قصد، أميل الأرض أم الميل في المكحلة، أي العود الذي يكون في المكحلة ويوضع بين الجفون، أميل الأرض المسافة المعروفة أم تكون قريبة من العيون كعود المكحلة. فيعرف الخلائق في يوم شديد الحر شديد البأس، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيعرفون بقدر ذنوبهم، بقدر مخالفتهم، بقدر إساءتهم، بقدر اجترائهم على حدود الله وشرع الله ودينه، بقدر انتهاكهم لما نهى الله عز وجل عنه، يعرفون على قدر ذلك. فمنهم من يصيبه العرق إلى كعبيه، ومنهم من من أن يخطئ، من أن يخطئ سبحانه ويؤخذ في كل شيء، في نفسك وولدك وزوجك ومالك والمحكومين تحتك والمهتمين بأمرك إله عادل. قال: وشاب نشأ في طاعة الله وفي رواية عبادة الله. Roger! وجبروا عليه مع تمام رجولتهم وشبابهم وقوتهم إلى أن جعلوا ذلك كله لله عز وجل. فأدنى عمره وشبابه كما جاء في رواية سلمان في عبادته سبحانه وتعالى وطاعته، شاب نشأ في عبادة الله. فانظر في أي شيء نشئت وعلى أي شيء شب شبابك، لترى هل أنت من أولئك المستظلين في ظله أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمزاج. رجل، وذكر الرجل في هذه الرواية بالمناسبة لا يعني أن الحديث خاصا بالرجال، فالصفات السبعة تنطبق على الرجال والنساء إلا صفتين. إمام عادل عندما قال أن المراد به الولايات والحب، فهذا يبدو لا يتولى فيه المرأة أبدا عند المسلمين. الثاني هو التعلق بالمساجد، لأن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، قلب معلق بالمساجد. إذن نص هذا الحديث وأثبت أن القلب يتعلق بأشياء، أن القلب يتعلق بأشياء. تعلق قلب هذا الرجل بالمساجد، تعلق بالصلوات الخمس، تعلق بدروس العلم في المساجد، تعلق بالاعتكاف في المساجد في رمضان، وتعلق بالوقت في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، تعلق بالمسجد يتفقد أحوال المصلين المحتاجين منهم أو الإصلاح بين المتخاصمين، قلبه متعلق بالمسجد. وخير مثال على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، وفي رواية في خدمة أهله، يرفع ثوبه ويقصف نعله ويكنس بيته صلى الله عليه وسلم ويحلق شاته، حتى إذا سمع النداء كأننا لا نعرفه أو لا يعرفنا ولا نعرفه. القلب معلق بالمساجد، ليس متعلق بامرأة ولا بولد ولا بمشغلة في بيت أو غير، بل معلق بالمسجد. فأول ما سمع النداء قام وفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. رجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتخلف فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تريد تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآيات. فالقلب متعلق بالمسجد. وانظر بأي شيء تعلق قلبه. فمن الشباب من تعلق قلبه بالناس، أو تعلق قلبه بالإنترنت، أو تعلق قلبه بالشلة في الشارع، أو تعلق قلبه بامرأة ينتظر متى تدق عليه هاتفها، ينتظر متى تكلمه، طول الليل والنهار القلب معلق بهذه المرأة. قلبه معلق بالمباراة تلو المباراة، ينتظر هذه بعد تلك. القلب يتعلق بأشياء أخرى. فانظر بأي شيء قد علق قلبك. أتعلق بالمساجد وما ينظر بها من أعمال، أم تعلق بغير ذلك حتى لو كان من المباحات؟ انظر بأي شيء تعلق القلب. فالقلب الذي أحب الله عز وجل يتعلق به ويتعلق ببيوته ويتعلق بدينه، فهذه علامة المحبة. واعلموا أن المرء يحشر مع من يحب. اعلموا أن الخاتمة التي يختم للعبد بها إنما تكون متعلقة بما تعلق به قلبه. ولهذا ينص الإمام ابن القيم رحمه الله على نهاية أقوام كانوا قد انشغلوا بالغناء والشعر، قال: فكنا نلقن احدهم لا اله الا الله، فلا يزال ينشر ويشعر قائلا: يا رب غانيه، وينشر ابيات من العشق والغناء. واخر نقول له: قل لا اله الا الله، ويقول: اشغلي. انشغل بهذه الالعاب، فانشغل قلبه وتعلق بالغناء. المؤثرين، الاجتماع على تفقد احوالهم وقضاء اوطارهم. كان هذا وشاغلهم واجتماعهم عليه. ومن الحديث ان رجلا لو اخذ له في ذلك قيس فارسل الله له ملكا على مدرجته يقول له اين تريد؟ فيقول اخذ لي في هذه القريه. يقول لك حاجه عنده تريدها في مصلحه معينه بينك وبينه؟ فقال لا غير اني احبه في ذلك. قال فاني رسول الله اليك ان الله قد احبك كما احببت. هذا غير انه يظل في ظل الله وفي ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. قد يجتمع الناس على امور الدنيا، قد يجتمع الناس ويتحابوا على مرادات الدنيا، فان الذين اخلصوا تلك المحبه لله فاجتمعوا عليها وما فرقهم الا الموت، فاجترحوا ايضا على هذه الطاعه وعلى هذه العباده، فبقوا على هذه المحبه لله لم يداخلها شيء ولم يعقد صفها شيء حتى افترقا بالموت على ذلك، فيجمعهم الله يوم القيامه في ظله يوم لا ظل الا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الله أكبر. امرأة تهواه نفوس الشباب وإلا لكانوا مرضى، فالطبيعي أن قلب الشاب وقلب الرجل تهوى النساء، وإذا بها هي التي تدعوه. ودعوة المرأة له قد تكون بابتسامة، قد تكون بكلمة، قد تكون بتحرش به، قد تكون بمكالمة هاتفية، قد تكون بأي صورة من تلك الصور الدنيا تدعوه بأي طريقة. امرأة ليست كسائر النساء، بل هي ذات منصب فهو في صون وحماية، وذات جمال إذا ما تثير شهوته وتؤجج ذلك فيه. فقال بقلبه قبل أن ينطق بها لسانه: إني أخاف الله. وما أكثر ما يعرف لنا من صور النساء التي تدعونا إلى الزنا والفحش صراحة، ما أكثر ما ندعى إليه من هذا الزنا، ما أكثر الفاجرات والفاسقات والمتبرجات والحاسرات عن شعوبهن وأبدانهن وعوراتهن، ما أكثر أن ندعى إلى هذا. فإن ذاك الذي قد تبصر وقال إني أخاف الله، أين ذاك الذي كف لسانه وقال إني أخاف الله، أين ذاك الذي منع ثنيات وجهه من ابتسامة ردا لهذه الدعوة؟ إنه ثبات لأنه يخاف الله، لأنه يعلم أن الروح قريبا تخلص وأنه قريب ماهر بين يدي الله عز وجل، فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. وذاك يوسف الصديق فقد كان في قصصه العبرة دون الإمام، ما ضرب الله بأمثاله ليتفكه بها ويتسلف ويدبر بها في المآثم أو الأفراح لما ضربها من أعداد رهيبة. يوسف الصديق مع نبيه من قوة الشباب وتدعوه له المنصب والجمال، إلا أن خوفه من الله يمنعه وإثباته لله عز وجل تمنعه. فهما صفتان إذا تتصف بهما أيها الشاب فقد وقعت في هذا المنحدر الذي يهوي بك في جهنم. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا وخاصة من الدنيا النساء، وقال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا. واتقوا النساء، واتقوا النساء. كان الأعداء يدخلون على أسرى المسلمين الفاتنات والعاريات في شدة السجن وضيقه ورعبه عن الناس، فتخرج تلك العارية الفاجرة تقول: ما أدخلتموني إلا على صلاة لا تتحرك له شهوة ولا يضرب له طرف، لأنه يخاف الله عز وجل ولا يدري Thank you. ساعه قريب، وان تلك الشمس التي تاتي من الرؤوس قريب، فالعجل عجل والسرعه السرعه، وبادر بادر قبل ان يداهمك الموت. يا احد هذه الاعمال السبعه نسال الله ان يظل لنا في ظله يوم لا ظل الا ظله، واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، إن الشباب هم الذين تقوم بهم الأمم، هم الذين تبنى بهم الحضارات. ما من أمة إلا وقامت على أكتاف الشباب، فكنا بحق نأسى لهذه الأمة ونأسى لأحوالها، فلننفق في شبابنا بروح من عنده سبحانه بطاعة وقربة لننشأ في عبادته ولننشأ في طاعته، ونحرص على صحبة تكون لنا عونا يوم القيامة. فالصحبة الصحبة هي خير ما يعينك على هذه الطاعات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض يوم العبد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاء. وكان الشيطان للانسان خذولا. انظر ايها الكريم الى صحبتك، هل هي صحبه من القرماء والصالحين؟ هل هي محبه في الله فيضلك الله؟ هل هو اجتماع في بيت من بيوت الله قد تعلق قلبك به وبالمسجد؟ هل هم شباب نشأوا في طاعه الله؟ انظر الى صحبتك فان المرء يحشر مع من احب. وقال قائل منهم، قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين. يا عم الشباب يبرر ايه وتعمل ايه ونرد ايه؟ الأيام تضيع أمامنا. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يوم القيامة هذا الشاب لم يطع وحيطه ولم يسمع كلامه، واستمسك بالعروة الوثقى وتمسك بالصحبة الصالحة وترك صحبة هذا الفاسد الذي يشغله عن الله ويشغله عن العمل اليوم الآخر. قال اسمع إلى قوله كرامة له يخلد الله قوله ويذكره على العالمين في كتابه. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في الوسط. قال الله إن كنت لتبين أن تهلكني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الله أكبر. فيوم القيامة يطلب أهل الجنة على أولئك ويظهرون هذه الأهوال التي تبين فرحهم أنهم لم يطيعوا كلامهم. فالشباب يا شباب، الصحبة الصحبة، ما أكثر صحبة السوء، ما أكثر صحبة السوء، كثير كثير. واعلموا أن الكل دائما أو غالبا هم أهل الخير والصلاح. فنوح ما أمن معه إلا قليل، وما أمن مع موسى وصفان فرعون أنهم شرذمة قليلون، أنهم يملك واتبعك الأرذلون. فعليك بتلك القلة التي لازمت أمر الله وطاعة الله، تلك القلة المتوطئة المصدية العاملة ليوم الآخر الداعية لمرضاة الله عز وجل. وإياك وحزب الشيطان والداعين إلى اللعن واللعن والخلع والغناء والنساء، إياك من المفسدات والشاغلات من الجلوس عن مقاعد الفرجة أو جلوس الأفلام والمسلسلات، كل ذلك يتبرأ منه ويتبرأ منه. الأخلاء يومئذ كله بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إياك أن تزين لك الشيطان وتقول أن هذا طريق الوسط، فالوسط هو ما اختاره الله عز وجل، والوسط هو ما أمر الله عز وجل به. شباب، إن هذه الأمة تحتاج إلينا والله، الأمة محتاجة إلينا لترفع فنرفع، وإلا فالله ومنها. وأعطي مقارنة بين شباب اليوم شباب الأمس، الشباب الذين بنيت بهم الأمة في العصور الأولى. انظر إلى علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاف الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات: لو أعطينا راية بدر رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كانوا شبابا يحبون الله ويحبون رسوله بحق، ليس حب الابتعاد والعواطف الكاذبه. فيعلم على السياره: فداك يا رسول الله. ومعه عشيقته ومعه كاسه وفي يده سجارته وما ادى فرضه. بما يبكي رسول الله؟ ابن المنكرات. وهل هذا يقبل ويقبل هذا الفداء بين يدي الله؟ عباد الله، لنكن صادقين في محبتنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذا مصعب بن عمير، ذلك الشاب المدرك المربى الذي نشا على احسن الثياب، كان اذا وضع عطرا في يوم في اليوم الثاني لا يكبره، والثالث لا يكبره، والرابع لا يكبره، الوان من الترف. فلما جاء الاسلام رفع دين الله وامسك بذلك الدين واذته امه اشد اذيته، فلم يطع احدا في معصيه الله، فثبت على الدين وهاجر الى الحبشه وهو يعود مرفع الثياب علاه التراب، ولكن نهض من القلب في سبيل الله وتمسك النار له. فما ينفعك جمالك وشبابك ونظرتك لما ينفعك سعيك لله عز وجل. والايام قليله واليوم الاخر قليل. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه امام في العلم، فشباب كان الجهاد همه وشباب كان العلم شاغله. معاذ بن جبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي امام العلماء يوم القيامه بوسوه. علماء كلهم كده على كثير عالي، وهذا في رتبه عاليه اعلاه. معاذ بن جبل اعلم الناس بالحلال والحرام. يقول عبد الله بن مسعود: كان معاذ أمة لله قائدا، قلنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. أتدرون يا شباب كم مات؟ كم كان عمره حين مات؟ 33 سنة. 33 سنة، شاب نشأ في العلم والعبادة والطاعة. هذا معاذ ومعوذ ابناء عفران، فتية صغار 14 عاما اعدادية، يأتون ويجتنبون عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر، ويسأل واحد منهم عن فرعون هذه الأمة، يسأل عن أبي جهل، فيقول له: وما شأنك منه؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يفارق زوادي زواده حتى أقتل أو يقتل. ويسأل الآخر عن شماله: أين أبا جهل؟ ويجيب بنفس الإجابة. فيبادران، انظروا الى هبه الشباب الى اي شيء يا عباد الله. لا يجري بسياره وراء كذا، ولا وراء الدنيا، ولا وراء دفتر، ولا وراء نشره وظيفه كاذبه. كان لهم هم اكبر مع انشغالهم بامور الدنيا، لم يموتوا جوعا، بل كانوا اكثر من خلق واعلاهم عند الله سبحانه وتعالى، وقلد ذكرهم لانه اخلص له عز وجل. فيقتلان وهو بدايات صغيران. وهذا أسامة بن زيد 18 عاما، ثانوية عامة، ويخرج لقيادة جيش لأكبر دولة في ذلك الوقت إلى روما، ويجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا. عباد الله، إن النبي ما ينطق عن الهوى ولا يعلم ولا يؤمر إلا بأمر الله. فلما رأى الله فيهم الصمت مكنهم من مبوع الصدق ومقعد الصدق في الدنيا ثم بعد ذلك في الاخره. عباد الله، فيخرج اسامه وينتصر الجيش، وكان تحت امره اسامه، تحت هذه الامره كبار الصحابه وشيوخ علماء ومجاهدون ومهاجرون وانصار، بهذا الابتلاء حتى يلقيك بذلك او بتلك المناصب. عباد الله، كان هذا شانهم. انظر الى الارقم ابن الارقم، كان شابا، ذلك الذي تخفى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابه في اول الدعوه. البيت الذي نمت فيه ونمت فيه هذه النبته الصالحه التي نحن جميعا اثر منها، نحن جميعا اثر من اثارها، كانت في بيت شاب من شباب المسلمين. يتخضون في بيت، لا يتخضون لرؤية الأفلام الخارجة ولا لشرب ما حرم الله ولا لفعل ما يخالف دينه. إنه التخفي لله والعمل لله. عباد الله، نحن ثم آخر والله هو القريب. إذا الله عز وجل قادر على أن يستبدل شباب الغيران وأمة الغيران فإنه هو الخلاق العليم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، إن أحسنت أحسنت لنفسك، فيضلك الله ويكرمك الله ويرفعك الله وينصر بك وتأتيك الدنيا وهي راغمة. واعلم أن من كان يريد الدنيا، من كان يريد ثواب الآخرة، فاعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة. تمكن الله عز وجل أولئك الأوائل الدنيا والآخرة، فسادوا العالم وأخذوا ثرواتهم، فكان لهم من جهاد وغزو من الغنائم ما صار الواحد منهم أغنى من أغنى اللاهثين وراء أذنان البقر أو الجارين وراء مناصب الدنيا. فالتجاوز لله يعني أنك رجل كريم والله أكرم منك، فكن كريما في ذاتك ونفسك رجاء أن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شبابنا في طاعته وأن يستعملنا في مرضاته. اللهم ارفع عن هذه الأمة بالله، اللهم ارفعنا بالإسلام وارفع الإسلام بنا، اللهم اجعلنا عاجلين في أهلينا وذوينا وماولينا، اللهم اجعلنا شباب الناشئين في طاعتك، اللهم اجعل المعصية أبرر شيء في قلوبنا وأتفه شيء في أعيننا، اللهم ربنا بما يرضيك، اللهم ربنا بما يرضيك، وحببنا بما تحبه وتحبنا بسببه. اللهم إنا نسألك أن نكون على أهل محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك لزوم المساجد عملا ودعوة، نسألك يا رب أن تعيذنا من فتنة النساء، نعوذ بك من فتنة النساء، نعوذ بك من فتنة الدنيا، نعوذ بك من فتنة المال، نعوذ بك من فتنة المنصب، نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من يذكرون، اللهم اجعلنا من تفيض أعينهم دمعا لك، اللهم نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اعطنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اشف مرضانا وارحم موتانا واهد عاصينا وردنا اليك ردا جميلا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واقضي الكفر والكافرين. اللهم ان كان ما حل بنا بذنب فاغفره وردنا اليك ردا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. الله أدبه الله وهو الذي ربه.